الجهاد من صلاحيات إمام المسلمين، هو الذي يقود الجهاد من نظم الجيوش والسرايا، وهو الذي يرتبها ويتابعها، فهو من صلاحيات إمام المسلمين. وهذا موجود في العقائد، كل عقيدة الضحاوية الواسطية أو الصالحة، يقول الجهاد مع كل إمام فرقا كان أو فاجرا إلى أن تقوم الساعة. هذا نعرف، لا نعرف، ما هو بجهاد فوضى، كل من أراد أن يأخذ سلاحه ويقتل ويدمر ويعكف في الأرض فسادا، هذا ما هو جهاد، هذه فوضى، هذه ناحية. الناحية الثانية أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إذا حصر بلده عدوه يجب على كل من يستطيع الجهاد أن يدافع عن البلد والحرمة. نزل الآن إذا حضر المعركة فلا يجوز له أن يرتد وهو يستطيع الجهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يؤذيكم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عدى الفرار من الزهر من الكبائر، كما في الحديث فرار من الزهر. الصورة بأنها إذا أمره الإمام، إذا أمر الإمام عليهم يغزو مع المجاهدين يجب عليه الامتثال إذا كان يستطيع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، الله على كل شيء قدير. هذه الثلاث يكون الجهاد فيها فرض عين. نعم. أحسن الله إليكم. قل هل يصح الاستدلال بقوله تعالى: وإن استنصروكم من الدين فعليكم النصر؟ الآية إلا على قوم، كما إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا استنصر بنا المسلمون لننصره على عدوهم يجب علينا النصر، إلا في مسألة إذا كان القوم الذين يستنصروننا عليهم بيننا وبينهم لا نساعدهم عليهم، يعني هذا نقض للعهد. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم.